الذين عملوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعلون آية النبض تثبيت المؤمنين بها في الدنيا أنهم يتمسكون بها ولو نالكم في سبيلها ما نالكم من الحاذى والشعبين وتثبيتهم بها في الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين بل النبض يقومون وقوله يملون قال إن الملكة له وأما المرتاب مجمروا أمان يتفيك من ملش عند النسد فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فملكتنا فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب فيقول وأما المرتاب عيشات فترات أي وين المنافقين نبروا سوية دجمه فيقول عند هلال إذا سئل تتفيك من ربك وما دينك ومن نبيك يملك النجي صوص أصول الثلاثة والسنين تتفيك ملك سولة ملائكة ويشتيقت ها هلال كلمة تردد يتردد كالنا تشو كلمة تردد عندما لكم كلمة تردد عندما لكم كلمة تردد وتوجع يهنم كالنا يهنم وين عندما لكم ثلاثهم لهم مثلا كلمة تردد وتوجع يتوجعنا يتردد قالنا إلى المنافق ما لسنا وين مرتابه فترى تاري لا أدري إلى المكتب السالة لا أدري على وكم لنا ويني لنا لا أدري على وكم إلى سمعت الناس شوستم سمستالة يقولون كل سمستالة نظر شيئا يهون نجر كل سمستالة فقلته أن المالكوت إلى لأنه مثل يتونيه سويه سويت كل سمستالة على قصة ومن ملوث النجر بيو الله يملو منافق لأنه غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عليه الصلاة والسلام يزوت ومسكت ملك سمولو أمنت عن نجره جنزبوا لما تبت خبروا لما تبت نبرتوا إنا يراكنه وتدموا لما تبت بنو نبر السلام يتكبروا وكان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسلف الجماعة الذين نبروا منافقون الجب ملبسة بنور الناس نبروا بطعا وما هم بزان ساعته أفضل أو بأفضل من اليهود والنصارى الجب نبي لا إنا صحابي لا يتكع الشهادة بسي ينبروا الناس المنافقون فقلت سويت لسان الله ألقص لأنه غير مؤمن إيني على لم المسألة في الزان أدر أتغروس إتياج إتياج إتمال في ملسو لأنه غير مؤمن بما جاء به نبي عليه الصلاة والسلام إذا وتيما تسمى الملك ملون على الملك نجهم لو فيستعجم عليه الجواب الجواب لي ملك يتأثار دخل يبتسع الشرع فيستعجم ملك فتبات من تبات الملك استعجام ملك ملك ما تعاف نتتاثر ملك قلت ملائكوت من ربك وما دينك ومن نبيك فلو تفيقت لا أدري نمره نمره أني ملسوني أتعلم فيستعجم عليه الجوار ملسي تفادتا أخو يستفادتا هي منافق مالك ولو كان بهن المنقى من أعلم الناس كسوجت اللي جبلت أوقت يعلم بهن المنقى ولو كان من أعلم الناس كسوجت بلت أوقت يجي ينسر أوقت جنوره المنقى أخو يستفادتا اليوم القيامة لمن؟ لأنهما عامل بكلمة لا إله إلا الله ولا أمن بها ولكن قالها لأنه سمع يقولون سلو ثلاثا ما بالثاني عليه وما أمن به حق الإيمان من أجل ذلك نخش أجمع عليه الكوار ولو كان بهون المنقى من أعلم الناس كسوت بلاي بلت أمهر بهون المنقى وأطفحهم الجد كيت أطفح فشيح بهون المنقى كما قال تعالى الله راقب الوال ويدل الله الظالمين فدلن يتننا توحد لا يتسني ينبرو ثم منافقوش من يابر قاتشوال لا تفضبات شوال ملك الزان ألس الزان ألس ملك يتفضبات شوال فجيكو كاللان من ربك كتبال ربي الله لاندو وما دينك كتبال يا دينو الإسلامي كاللان مثلا الإسلام كاللان نوزس النار ولكن فيستعجم عليه إيمان نوزان ساعة اليمن يتقو ملك ويدل الله الظالمين فجلن يتن الله يتفضبات شوال ملك فيضربوا يمثال ليه سو بمرزبة بمرزبة يمثال مرزبة ما لمن دل نبران بمدوشة يمثال من حديد كبرت بهون مدوشة وهي مرزبة مالك على مطرقة الكبيرة مطرقة مسعلة بني لو كمت عصر فيه من نبرانه اسم الحالة يمثال يا سمو ندربا ننسى ننفرا مرجع نفعل بميلو كامت أشوت لأكانو مهنو لنفكاريا نين تجبابت ما نينو دلالون نئكلا بطلوت نبيانو مهنو نشربا متجانو مهنو نشري بشربو كميلو فرطلاي اسم العالة مهات شكلا الله شمع لكم نزانو ميطرقا ويرزبا يميلو ويفعل بميلو نزاني نفكاريا فرصيوك لعلهم تتذكرون هذا فيضربوا بمرزبة بمدوشة يمثل من حديد كبرت بهنا مدوشة وهي كمرزبة على المطرقة الكبيرة تلك مدوشة فتقام تلك عندهم إنما أنا نفسك من البرياء النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أهلو مينا مينا لأي اللي يفسروا سووش يتبسروا لأن المطرقة عليها نفسك أي كنون بلوان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي لك سونت حزب بما نسو مدوشة من مثال يا سبحان الحي الذي لا يموت لا يموت هذا الرجل فسبابرون بكم ما أدفو عند جنين من المسان فيسيحوا يتوهل صيحة ويتنيتوهل يسمعها يسمعها يسمعها كل شيء كل من أجل يسمعها إلا الإنسان يخولك بسان وما يسمع يخولك بسان وما يسمع يخولك بسان وما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام عندك تنظروا تعالى لما تقابروس يسويه سمة شعب الشعر اللي مسوته المسمى وين من دجنين مسوه النبي عليه الصلاة والسلام عندك تنظروا تحديث من دينه عندك مدفو يسراج عندك نفس موتا عسرينو سيدو بنيه جدا الساعات من الان ان كانت صالحة مك اذا وضعوها على اعناق الرجال اسويت تكشتل ان دي زواج سيهدو ودمك عبر زواج يهدو يالنا من دي سلام لك ان كانت صالحة تقول قدموني قدموني طولو طولو اذا تشون يهدو سلام لك طولو طولو اذا تشون يهدو سلام لك ان كانت غير صالحة غير صالحة كون استغلو اين تذهبون بها يا ويلها ويولات اين تذهبون بها يتن اذا تشون المخيدو يتن اذا تشون المخيدو تيالك تجفعل لك يسمعها كل شيء سوتو لتكو النوع سما ولكن اللي تنسسو تسمعها ولو سمعها لتعيش يسول لك بسما نورو يوش نبرا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإنسان يسول لك بسما ما يسمع ونقابلو تسمع ما تسمع من دجو مالك ثم بجينا الحكمة النبي عليه الصلاة والسلام قبب نجلس هذا الدوال من عدم سماع الإنسان يسول لك على مسمع كلها يسمع جنس على مسمع بقوله فمي لو قالت شو قلت هذا الدوال يسول لك ما يسمع بك ممكن أن يتبجينه لمن ولو سمعها الإنسان يقول لي يزين يسو مكابروس إني متو إن نجدر جبر سوية شو هتن يقول لي سما نرو لسوء إيكا يدفع نبر يودك نبر عليه أي خر ميتا موتو يدفع نبر خر مالك ما دفع مالك يودك ميتا يموتو هنا يودك أو غوش عليه ويدق مو في انتباه المالك غوش عليه شف النار الدار لم نبدأ في استقال مالك ويراسون استقال مالك ولو سمعها الإنسان يقول لي سما نوره لسوعك يموت نفسه أي خر أي خر بمعنى سقط ودك أمانته ميتا يموت هنا ويوجك أغش عليه ويشفت نبتر في انت نفسه ومن حكمة الله أيضا كالله تبابو سيما الدبال لهم أن ما يجري على الميت بموت أكل لا يمكسك كستفل في كبري أما كبروس لا يحس به الأحياء لا يحس به الأحياء سوت الله سوت عايز عايز هذا من الحكمة ما قبر أفرم بالنجم يسويون عسكرين من النجم سينكوا قاتلوا فات سايت ساي أغرو ساي النج عتم سن دكتور عتم النجم يون نسل الله يسال لي تقتل القتل الله تعالى منه يسال لي من هنا يسال لي تمر سو دم يترقى تمر ساعات انت ما دكتور الله بس يسال لي دكتور انت زاي متنجم اللي ما سايت لا لا غيبا هي كله غيبا غيبا ومن حكمة الله أيضا أهلك الله تبغو أن ما يجري على الميت بموت عقل لي أن ما يجري يمكست على الميت بموت عقل لي يمكست نجر في قبره أما تعبروس أما تعبروس يلا عند أذكر الله يمكست كست لا يحس به الأحياء بهوس يلا صوت عيا وكست لا يحلم به الإنسان الحي بهوت يالله أياكم يالله أياكم بهوت يالله أياكم حتى عندنا جرمني تسمع لهم الثلاث شيء لما أدرك ينكر النامون كارن دين فلا مسمع آخرين جرمني كبروا عليه أنتم لما ثلاث ما لسه دينكم وناس كم يسمعكم ثلاث فعلا بس أجي غيبوس هاي ترجم الله يا الله هاي ترجم الله لا يكون لما أستمع لا أدرك دين فلا لما أستمع لكرزنا لما أي فلا ولكن أي ترجم غيبنا إيه غيبنا إيه غيبنا متعرفون أنا أقدر أنا كبر اللي ما تعدين تقول لو بيبان فا لا أنا كبر لنا لأنه غيب يؤمنون بالغيب نتبعنا بغيب دنا من نتاجي دنا من نتاجي مرا دين هذا دين هذا بيكسر فا إذا بيكسر فا يهون نجرنا ونجي لأن الله تعالى الله جعله من الغيب كغيب عدد جوتا اللي ينكسر ولو أظهروا قلت لي أدرقوا لنا يتابي وطأما لفاتت الحكمة المطلوبة ففلا جيت أبركم في هنا وهي الإيمان بالغيب بغيب وقوء إيمان إليه شبالي مقابروس قال له هربهم في الملائكة وبكاسو التكر قضي وطأنا بالنسمة هذا ليس غيب الغيب عدد لك ما من يامنا عند الزهد لون قريب لك فهم يلم ما يكسس لهم فكسكوا لنا ببالنكوا لن نقبله أبدا أن نقبله مثل ولو أظهره الله قلت رياوته ملائكه من ربه وما دينه ومن نبي يقبله في تأييكه يعني أنه حاسل سيل ويندق مؤمن ملس سيسد فتر وبيوتا الله قلت ريادرقه لفاتت الحكمة أبه يبلاش يود كنتوه النبال فاتت قاملت النبال الحكمة أبه ورشي هنا على مطلوبة تفلاجه فتلاجوا إذا بدأتوا من دنو خمس عبر كتب على وهي الإمام بالغيب بروك بسور مانا هنا الأمر الثاني هو للسنو عمر الأول من دنو عمر الأول من نبت أجزاء تبقى عمر الأول من دنو كران أنا تعبروا من نبت على الله في ثلاثة القبر وعذاب القبر نوار الله يتنو الناجين في ثلاثة القبر ما الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر؟ بقبر قطعتنا بقبر فتنة مكاثر يقول لي الناس من دنيا فتنة القبر سؤال الملكين نكر ومنكر سؤال الملكين وعذاب القبر فالنقر الأمر الثاني هو للثاني وكفل دجمه مما يجري يمكسكه على الميت تموت بأكثر الله في قبره فقبره يمكسكه بمتنجر الله مع أشار إليه الشيخ بقوله شخوا انجبلوا يتبقمون نال منال ثم بعد هذه الفتنة يجب أن يجب أن تقرر سلة بها لا تويو إما نعيم وإما عذاب ويكتات ويكتجار ويكتبكو ويكتات ويكتجار ويكتبكو إلى الله ثم بعد هذه ثم يمثلوا ترتيب للتراخي هذه لم تكمل فالذان بها لا يسو السنة إريك أسكتب وزبها لأندرسل ثم لك تجاجون ويالكل ويوركل كالذة نعيم كوجهة عذاب بسون بس مثل هاتم هو على الرن ولا يراسو الله من ربك بلو كتيجة وهلا ها بلو لا أدري فين من دون ما أدركه من دون ما أدركه وداوني مثال ثم قالوا تراخي نافذ تراخي نافذ يجون ما يملكون يستطون إين يدركه لا لا حديث ما كذا جمره عين اللي سمكوا سمين دمنا لك تيجي يكرب لك عن تيجي تكلكم على تكلكم كتنا يكرب لك ملفون أوكم أسوأ أوكم هذا ولا تماري كذب أو أي ما تعرف تفكر اللي ما أنت كتنا وجن تيجي يوم تربو بنكر عندما ما يملس المكوات على الله يسو جنة ما يملس ما لي فوتي فوتي موضوك سلم ميكا رابط يكوت على لما الله موضوك سلم ميكا رابط يكوت على تبالم إياك ولم أمن لم يوركم لم يلتم مستيكا لم يوركم موضوكنا الله يتعلم جنة تقضى ماري الأمر الثاني مما يجري على الميت نموت عسى الله جنة كستنا وفي قبره ثم قبره ما أشار إلى الشيخ بقوله ثم يلوك على السند بلوان ثم بعد هذه الفتنة تجد فتنة قد إياك وابوها لا إما نعيم ويتأجى وإما عذاب ويكتع الله كتبه إلى أن تقوم القيامة الكبرى تعلقوا قيامة تكمسكم درس تعلقوا قيامة تكمسكم إلى أن تقوم تكمسكم درس ويتأجى له ويكتع تعلقه تأجى له ملكان تروجي مجاج أوتها ونرل ملكة وستنكر ويجاج أوتها سلام يالله مجل بصر مجل تكفافة اللي خلي وقات ماتا من يمتعلقا منوري حضروا الجنة يمتعلقا يوى شبتوا يجبسوا كل من يجب يوى تجزنوا مثنوري الجلب لجزنوا يوم القيامة تنسوا سويوا شراطا عالفوا يجنة بر تكفتوا جبوا سبال روتوا بيتوا معنى ما ينروا تجزي دنيا لجي اللهم بيتا شو كمتاوكو يغلطا جنة تسي اللي بيتا شو كاتا اللي سنة لسنة يعرف صلاة السلام إنه أحد منكم أدرى ببيته في الآخرة مما كان من بيته في الدنيا دنيا كان لي بلته قال لهم حضرني وقال لمن طاعت ما كان يتعلقان كل شيء يتعلقان لي ايه لو دروا بجي سجرت بجي قياسوا بجينا من مجي هاي تطعب بجينا هذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيمه فالذهب ببالك هذا فالذهب دلالك فيه أوسط من الله إثبات عذاب القبر يكبر القطاع عند الترقاقة أو نعيمه ويتأذى عند المقابل ومذهب أهل السنة والجماعة عن السنة والجماعة التهيدة السنة أقامته أن الميت يموت أقل إذا مات سيموت يكون في نعيم بس أدوث في هنا أو عذاب وإذا كتاث في هنا هاي كرم يسولي هاي كرم عن السنة والجماعة بس لا ينوطب أن الميت إذا مات سيموت يكون في نعيم أو عذاب وين نعيم أدوث سنة وإذا كتاث في سنة قول الثاني هاي كرم قول الثاني هاي كرم عثمان يبين الجد ما قادر لا يصدق ثم يالك سوف لزينه يبين نسوري جهنم وريش إن السالة من أسالكم يما قادر جزء جل حتى يجل سالك سالمني تبلو شفية تسوطني وخليك عمن دنانه ما قادر وسط بكشي من مرفات شاته ما قادر وسط نجاي وسطى لك الحال مستقى لفال ما قادر وسط إياك إني على اللفة جدو مودكو نار رجال جدا وما لك عمان يزال لي جل نورك أقوال لزي كتابك جمّة أبا بنار وأنا ما قادر وسط نوجيها اللي توافة الآن زيادة فتنة وانه سنك ودك عالك وعلى ميزان بيناك إشاك على المانة هي كتاب الزوكة جمّره أسينه لك ومذهب أهل السنة والجمعة أهل السنة والجمعة والتقام أن الميتة عند متاكل إذا مات سيموت يكون في نعيم بس أبقوا السنة أو عذاب وإذا كتاب السنة وأن ذلك يهدد مو يهكتاب يحصل لروحه وبدانه فأنكم نفس من أمي الكبار أهل السنة والجمعة والجرين سنة من المتاكل هنا الثانية الجوز راسه بين العلماء هنا خلاف الله هاي روحه بالشانات اللي بتتقطع وعاد انتو الناس ونسو تقول لا يتقطع يسلال من الوالد يام لا يتقطع يسلال هاي عدلم بجنو يتقطع روحه بتتقطع يتنى يجي نجر عمنا كاتفا مكتب ولكن الصحيح أهل السنة والجماعة من دنان أن الميت إذا ما فيكون في معين أو عذاب ويتقع في بيت الجوز سنو مالك وأن ذلك يحصل الجوم هنا انقطعته يعدد طبعا لروحه وبدنه قولنا نفس عند ليلى يتقطع له السنة سنية بالسماوة من كأنتم يتقطع له منه مكنايكم سوتوا يكفّل من سوى يعلم يعلم عليه الصلاة والسلام ينزل سوتوا لك يكفّلوا عن عالم فلست سوتوا لي جريدون عشمت إنا منال إن هذان رجلان وعذبان وما يعذبان في خبيرنا علّك سوتوا يكفّلنا إذا لا يجبك عالي نفسه بالسلام يكفّل بدونه بالسلام يكفّل أنتم يسعى النجلة فلست في النوص عن نجلة نبيجيه فلست سوتوا يكفّلوا بلوان يكفّل سوي يكفّلوا عليك حديثه كجملة من نفسه من جملة عندي سوء يمكتو بروحه وبدانه قلت لي كتو هاي يكتل ما تقابلون كتن بالنوم فتاتي فتقابلوا النايم من النايم معتم تتلو بيوم فتقابلوا من عمل نجرانه هاي بالي هاي بالي هاي بالي عندي سنب اللي يرجو الله عندي سنب اللي يرجو بمن اينات ملك اللي يرجو مكان يتم ازيه عقر لي ازيه دنيا مدر لها عندي سوء يكتل عانا جنون جنون واتم دي الدنيا لا يجيني الزاجم دمي قرط عسى نفسه من اللي فيه تجنان لي يلي عند الزاي هنا هتعطلوا كنسطولي هنا سلال دنيا يجيري لكن انا منكر عسقمتوت يعسقمتوتنا عند الزي عسقمتوت يتأيقوتا بزاك تقطم مقابلوت انت تعدلون اللي زي قطبلون مستمتوت يلي انت جايتو فراسو ساكي ما تباك اللي فيه كن فيكون الله كن بشان منه فيكون يهونا مد البصر يتجلت عالتا بلوان مد البصر سنت وانزالة سنت ترارا لنا من دي زينة جايتو فان جبال عيني اللي هنا كل اللي كفت اللي قال الله عليه الصلاة والسلام عند خير الناس وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه لكون نفسه لا يمكن كما تواترت به الأحاديث ينبي عليه الصلاة والسلام حديثه فقد جاء من يدرسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به ما من يدركنه ينبي عليه الصلاة والسلام بكنا دراسه حديثه نكبل ما من يدركنه فيجب الإيمان به ولا يتكلم في كيفية وصف في كيفيته وصفته ولا يتكلم ولا يتكلم أو ولا يتكلم من ناجر يتكلم كيفيتي يقطعون كيفية وصفتي كنيتها عين نجر لأن ذلك مثل أي من قطع لا تدرك العقول عقل المدرسة بتعرفه عقل المدرسة بتعرفه عقل المدرسة بتعرفه أي فهونا فهونا مستندزهم يهونوا يقطع تلال فهونا تندزهونا البيئات أيهونا لارنجواري هونا الديزاين تنقول فني جمال كيفية العذاب نالناك مثل أي من يقرأ يعني ناسوس بمنانس مدوشة يمثل كتب على عندته أنتوان إني ناسوس بمنانس مدوشة عدلن عند باس على فدته يدك على عدلن يدك على يدك على اللي زار اللي ما أصل على فدته اللي زار اللي هذا غيب غيب له أتنقل كذا الحرام كيف جورسات يجب الإيمان به أتعرف على النبي والنبي عليه الصلاة والسلام عنه ولا يتكلم من نظر يستكشف من زرزر السمجلات في كيفية يقطع هنيها وصفته يقطع في البحر مجلس أيسال لأن ذلك مثل يتميه قطع لا تدرك العقول عمرو سند السبب حار الله عمرو عقل من السنة إن أبن يوار الله لأنه مثل يتميه أخرى قطع وإن أخرى تبدا من أمور الآخرة وآخرى أسرار وآخرى بالتالي آخرى لا يدقمه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويحضى لنشن يؤمنون بالغيب لأنه من أمور الآخرة يا آخرة بدائه وأمور الآخرة يا آخرة بدائه تدقوا لا يعلمها إلا الله الله يجاكم ميزان عناكم شراط معنى كفرست رأي كفرستنا كفيف يسلانوان فالذارة يسول جندة الرمضة لا يبدأ أسم من ذلك إياك من كفي اللبن سبحان الله فسن من يسرون جرامي كيف يون بسم شامت عقبت شامت قلقلت شامت عقدمت إيالة بالناس عندي أقول مني أكلمك إني في هنا كل شجرة قال لي هاي بتصير يقول لي فجيت من نالته من أنا تود كيف يوم نصيفه عنا قوم الدون مني فوق كل شيء بغير ما نوني سبع مرة شراط مني بال الله عذاب القبر الله نعمة القبر ما الله كيف يوم نصيفه أي مكان من أمور الآخرة أمور الآخرة دي مو جالب لما تجذري اللبس لأنه من أمور الآخرة وأمور الآخرة يا آخرة بدوس لا يعلمها يوقات إلا الله الله أنت ومن أطلعهم الله الله سوق أشون جاء على شيء منه كان كذف آخرة قطاطش ومن بدم كذف آخرة قطاط ومن بدم كآخرة بدوس ومن أطلعهم إلا الله على سكسنا لبارنا مسيجي إلا الله الله أنت يا آخرة بدوس يم يوكلم إلا الله الله أنت إنا ومن أطلعهم يا سوق أشون جي على شيء منه كذف آخرة بدوس الله سوق أشون جي إن السنة ما الناس وهم الرسول وعليهم الصلاة والسلام الله ملاك فينك إن اسم الله يا طوق أسوني أكري أو قالوا كآخر أكري نبي عليه الصلاة والسلام تجي نقر أي فعل هذا جنة سرافري أي فعل جنة أي فعل جعن من أي فعل إني قطو تووشن أي فعل أسافي يقواتو لا إشعاف يا درسنا من نسي قلب بقى سوال أي فعل لهم من كل من كل أي فعل تجي نقر أي فعل نبي عليه الصلاة والسلام أطلعاف الله على أمور الأخرة أي فعل نبي عليه الصلاة والسلام تجي نقر معنا تجي نقر أي فعل فلذي لآخرة قد يغيبنا عنا بغيب لنا منه نبي نقرونا ما ننبتان سمعنا وآطعنا وصدقنا وأمننا وأنكر تقوموا عذاب القبر لقبر انقطاع تقوموا لأنما المعتزلة معتزلة تقوموا وشبهاتهم في ذلك بذل أي الله شبهة من مسألات أنهم النسوان لا يدركونه على ما بين يفاتون على ما يفاتون ودير لا تدركوا ولا يرون الميت أيوه ميت على جنون ملاد ميت على ما يفاتون ودير لا تدركوا يعذب يتكسر ولا يسأل يتخيك ما يفاتون ما من ذلك يتعلم به عن سمعنا سبحان الله بخاري مسلم يزجب صحيح هنا حادث عندهم حدث تواصل درسوا فإن هذا سنقى صارنا يهون بكنا عندي فهي حادث سنقى صارنا حدث تواصل يدرسه فكذا جاجان يمتع حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يتنازل ولا يرون الميتة يموتون عقل أسكرينون على ما يفاتي وعذب كيف تتعيد عن اللي تتكفر فكي قبرون قفر النامي قفر كيف يتعل رابي نبتفو يتعل إساتة تتعلم يتعل فمجرة جاي استمتعو يتعل بس كيف تتعيد عدام تتكرز وستفاس تتكتب الناس تتكرز هنا تنبت المتنجر كالل يعني جد بنتو ما استمع كاللبس يما ليس هذه المتنجر هاي استمع استمع للدروس يعني مش مهانة تعلم هذا كل يظهر كل كتابي يأمن تقار المهدي إياك يأمن إياك بغير يمنع سوء إياك أين إياك سايون فمنعون جرلاي وين مدقو لسه سين سلمي ستأون جرلاي يمنه الصواب كهيرين هذا بنارس بزلاج يمنه الصواب كهيرين وأنكر عذاب القبر المعتزلة معتزلة وكذا وسبحاتهم يتبجزون على يالاتين سبحات وقرآن دليل ومن دموا حدث كبلا بالله أنهم لا يدركونه على ما دين يخاشون على ما يخاشون ولا يرون الميتة يموتون عقال على الجنم وعذر في التشتا ولا يسأل في التأيي كمال سمان يونم التشتا والجواب عن ذلك كالذي يتسكم الثالث الذي يتسكم الثالث أن عدم إدراكنا على ما دين يخاشون ورؤيتنا للشيء يهون النجر على من ملكتك لا يدل بشر شيء تقوم على عدم وجودي على مجنية عاصر الدام ووقوعي على مكسة عاصر الدام ملايكا من يالنا يالنا إنا لايقن بجو حافظة وكامل الزيه النازيرة من محاسبة إنا لين يتأبك والي حاسب وكامل إنا كسرت اسم ملايكا الله يعني من يالنا يالنا جن إذن جن من قوة أمنا قول إلا قصة الزيه قول من يتعون يتعال يسكي كسرت خيو على يه عند النجر على ما يتي يلم ما نتاد الله فقط عند النجر عدم الإدراك وعدم الرؤية لا يدل على عدم الشيء وعدم وقوعه على ما اتكت الله على من ورم هي تكون عند النجر على ما يحدث تجدوا في اللي تفاكت المعنى هذا بعنى أن عدم إدراكنا على ما جن يفاكت ورؤيتنا على من ملكتك للشيء يكون النجر على ما جن يفاكت سميت على ما جنيتك وندم على من ملكتك لا يدل أيضاً على عدم وجودي عند نجر على منوره ووقوعه على مسكتك ما يتقمني جدول إن الرجال غيبنا النامن عليه جن الناس كامت قصد ظاهر نهار الله متت وظاهر من السباس هاي شكة على جنم شكة يقال سمان المال الشكين كتكت جنة أيضاً في الذي تك أقول ما أدري سليت مسكرات سلاله هنا نجل تادي سلاله من دادي تادي يتلا جنم دورة الناس تدلي جايتوالنا هم هم إذن وحي القاسمة نبي عليه الصلاة والسلام جبريل ما سجان نجراتو صحابو تقولنا شو تكملتو عايزين جبريل عندنا اللي جزيرك سو تمسلو مسلو تكملتو نبي يوم شتاي كرر دالي جني إذن ونسو تيجي مسلوهني سلال دسو تمسلو يا رب تمسلو مسلوهني سلال كم بزوج جزير جبريل مسلو نبي يوم شو كبلوا شو نبلوا شو كي جم كون ما يتمو ما يعيشون أيوة أهون وحي مسلمي بسوا فكم سنت من أشياء سنت نجرها الله لا نراها يمان نيو سنت نجرها الله وهي موجودة بأيام الله أيام الله يمان نيو سنت نجرها الله عندهم يمان ناسهم كم الناس يبالك قد أمي بالك يمان نيو كونا يمان نيو نجر كم نيو نا كم نيو كي بالك جيب أبقى سنت على ما أنت سكتين كتابة ستو يجن نجزات بالك عندهم هل يحترام مسكون المسير يجن لك من المسيرين ومسالك هذا الحد في ملائكة نكون أروا ما أننا ما أنه وأن الله تعالى الله ومن ذلك كذبه المتبال إن يصنعوا إن يصنعوا قوة سنسموا يعدل عذاب القبر يكبر كبار أو نعيمه يكبر وأن الله تعالى الله نرى هجال جتا جعل عدد أمر الآخرة لآخرة قدايا بالجتا وما كان متصلا بها بآخرة يتكتات ألنم يتكيازن مالتنا بآخرة قدية عدد القوتان وما كان متصلا بها كآخرة قدية يتكيازن كبر يتكتات النجر مالتنا وما كان متصلا بها كآخرة قدية يتكيازن النجر الله عدد القوتان غيبا يريد صوره كتاب القوتان وحجبها شخص واتان عن درات العقول عقل قدية السبت عمرو قدية ذنون قدية السبت عدد القوتان في هذه الدار سجد الثالث لم المسترات ليس ميز الذين النجان بالنجي يؤمنون بالغيب فغير الضروس أن يأمنوا من غيرهم يما يأمنوا عند الليين وأمور الآخرة يا آخرة جدا يتبذلوا لا تطاطوا عبت النزلم عبت اللفهم بأمور الدنيا فدنيا جدا عبت اللفهم دنيا لي على يو يلم آخرة لي على يو يلم يلم ما لفهم عين لفهم أنت بجين وانا نجر يلم يلم يؤمنون بالغيب من غيرهم وأمور الآخرة لا تطاطوا بأمور الدنيا عين لك والله أعلم وعذاب القبر عذاب القبر على نوعين دولة الكفران كل سينة في قبر كتاب الله النوع الأول يمجمر القبر كتاب عذاب دائم زمت على موي كتاب الله وهو عذاب الكافر يكافر كتاب الله كما قال تعالى الله راس جنجر النار جهنم أسات يؤردون عليها فالصالة يتقربان له غدوا وعشيا طاتنا ما تحيلا يمزك الطير نسال له مالتنا غدوا وعشيا كونا زوتان طات ماتا يمت على السؤال فساط لا يتقرب على يتقطع مخالم من مالتنا فتا يمت على له مالتنا يتوسنة يتوسنة من المتوسنة ور مالتنا أنه الثاني هو لتن يقبر كتاك يكون يميهون يمكستنا إلى مدتهم اسكتوا السنة الجدرة ثم ينقطع كذلك ورقات وهو ينقطع عذاب بعد العصار يكفل وانجلين كتاكنا من المؤمنين كأمانيان جيتاشون يميهون الجلو يكفل وانجلين كتاكنا فيعذبوا يكتا لهتو بحاسب جرمه عند جفو عند بدلو مثل مالك بحاسب جرمه عند تروا بدل الناجف عند تروا بدل الناجف وانجل ثم يخفف عنه خذي كلل المثل وقد انسفح عنه العذاب خذتو قطع سطوار طلت للنسل بسبب دعاء ويب دعاء صالح نجسال له ويوندو مشو دعاء أو صدقة ويبن يتدرب الله صدقة أو استغفار ويبن يتدرب الله استغفار يتلاقي عملك أكثر من صدقة استغفار دعاء نبيه السنون ونقرأ السلام إن شاء الله أدعو بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.